بعد فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله للإمام أحمد رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: باب. ثم إن الجهمية دعا أمرا آخر فقال: أنا أجد آية في كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق. فقلنا: أي آية؟ فقال: قول الله تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته هو ألقاها إلى مريم وعيسى مخلوق. فقلنا له: إن الله منعك الفهم في القرآن، عيسى تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن، لأنه يجري عليه تسمية مولود وطفل وصبي وغلام يأكل ويشرب وهو مخاطب بالأمر والنهي، يجري عليه الوعد والوعيد. ثم هو من ذرية إبراهيم، فلا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى. فهل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟ ولكن المعنى في قول الله جل ثناؤه: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو الكن ولكن بالكن كان، فالكن من الله قول وليس كن مخلوقا. وكذبت النصارى والجهمية على الله تعالى في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى روح الله وكلمته، إلا أن كلمته مخلوقة. وقالت النصارى: عيسى روح الله من ذات الله، وكلمة الله من ذات الله، كما يقال إن هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان، وليس عيسى هو الكلمة. وأما قول الله وروح منه، يقول: من أمره كان الروح فيه، كقوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يقول من أمره. وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله، خلقها الله كما يقال: عبد الله وسماء الله وأرض الله. ذكر المؤلف هنا شبهة من الشبهات التي استدل بها الجهمية في قولهم بأن كلام الله مخلوق، ورتبوا عليه أن القرآن مخلوق. وخلاصة جواب الإمام أحمد هنا أنه أجاب عن قولهم من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن قوله عز وجل، هم استدلوا بقول الله: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. قالوا: فعيسى هي كلمة الله، هو كلمة الله التي ألقيت إلى مريم. ورتبوا على ذلك أن كلام الله كله مخلوق. وأجيب عن هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن المراد بقول الله عز وجل وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني أن المراد بكلمته قوله جل وعلا لعيسى كن فكان. فأصل عيسى الذي جعله ينشأ في بطن أمه مريم هو قول الله له كن. ومن هنا ليس المراد بقوله كلمة عيسى، وإنما المراد أن عيسى نتج من كلمة الله كن. فإن قال قائل: إن الخلق كلهم مخلوقون لله كعيسى، ومع ذلك خص عيسى بأنه كلمة الله، فدل هذا على أنه كلمة الله حقيقة، وإلا لكان العباد كلهم كلمة الله، في أنهم قد خلقوا بقول الله كن. جواب عن هذا بأن الله عز وجل خص عيسى بهذا لأنه ناتج من الكلمة المجردة كن، بخلاف غيره فإنه وجد الأمر الذي توجه إلى سبب من الأسباب فناتج عيسى. فبقية الناس ولدوا من آباء لقحوا أمهاتهم، وجد مع ذلك أمر كوني، لكن عيسى ليس فيه إلا الأمر الكوني، ولذلك قال وكلمته ألقاها إلى مريم. والجواب الثاني أن المصادر كالخلق والرزق تطلق مرة ويراد بها الفعل، وتطلق مرة ويراد بها المفعول. مثال ذلك خلق الله تطلق ويراد بها فعل الله للخلق، وتطلق مرة ويراد بها المخلوقات. وكلمة الله كذلك قد يطلق بها ذات الكلام الذي هو فعل الله، قد يطلق ويراد بها آثر الكلام. ممثل لي، فهنا كلمته ألقيت فأطلقت ويراد بها الآثر. تلاحظون هذا كثير من القضايا، أن المصادر تطلق ويراد بها مرة الفعل ويراد بها مرة أثر الفعل. ومن هذا الباب وقع التباس عند بعض الناس في كلام شيخ الإسلام بأن خلق الله قديم، فهم ظنوه يقصد المخلوقات وهو يقصد الفعل. ولذلك لا نقول بأن الله استحدث صفة الخلق عندما وجد الخلق، بل هو خالق وعنده صفة الخلق قبل وجود المخلوقات. لذلك نقول هذه الصفة صفة قديمة، وجنس الخلق قديم، ليس المراد جنس المخلوقات. لذلك كثير من الناس لا يفهم كلام شيخ الإسلام وينزل في غير مراده. الجواب الثالث هذا لم يذكره الشيخ وقد ذكره بعضهم، يقول إن سلمنا إطلاق لفظ كلمة الله على عيسى فإن كلمة الله وكلام الله على نوعين. النوع الأول معاني، فهذه صفة لله جل وعلا. والنوع الثاني ذوات، والذوات إذا أضيفت إلى الله فهي مخلوقة، كما تقول كعبة الله وعبد الله. وقد استدل المؤلف بوجه آخر هو المنع، يعني كأن المؤلف أشار إلى هذا الجواب الأخير، فقال عيسى تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن، لأنه ذات، هو يسمى مولود وطفل وصبي. أيضا عند المؤلف جواب آخر، وهو أن في مسألة عيسى وجد مانع يمنع من جعل عيسى خير مخلوق، وما ورد من النصوص في صفات عيسى وأنه من ذرية إبراهيم بخلاف القرآن، فلم يأتي فيه أدلة تماثل ذلك. ومثل هذه الشبهة استدلال بعضهم بقوله عز وجل وروح من في عيسى، وقد قال بعضهم لأن عيسى روح من ذات الله، ومن العجيب أنني وجدت بعض المسلمين يدعي أن ذلك في كل بني آدم، ويستدل بقوله عز وجل ونفخ فيه من روحه، يقول بأن الإنسان فيه من روح الله والعياذ بالله. هذا كلام خاطئ. من أين نشأ الخطأ؟ قل أولا قوله وروح من، يعني أنه نشأ بأمر الله عز وجل، فمنه هنا لابتداء الغاية وليست للتبعيض. تقول ذهب من بيته، ومنه قوله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ونقول بأن قوله عز وجل روح منه لا تعني من التبعيضية، وإنما من هنا لابتداء الغاية. طيب، وأما بالنسبة لقول الله عز وجل ونفخت فيه من روحي، فإن الإضافة تثبت في اللغة بأدنى علاقة، تقول مرة العلاقة للتبعيض كقولك يد زيد، وتكون الإضافة للملك كما تقول قلم محمد، تكون الإضافة للاختصاص، تكون الإضافة للمجاورة، تقول وادي القرية. الإضافة في قوله روحي لا تقتضي أن المراد روح الله التي بحيث تكون صفة من صفاته، وسيذكر المؤلف هذا فيما يأتي إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف؟ الأمر الذي نشأ به عيسى من الله، تقول مسجدي، ما تملك، تقول وظيفتي، تملكها، كنك تختص بها. هناك أوجه علاقة كثيرة، نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير. لعلنا نقرأ في الفقه.